الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ترني يا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بل فيقوم نو ثمنتا يوم تياكي كرسا زتنا يولين بطر. السؤال التاسع زتنا يوم تياكي: هل هناك بأس في التحذير من هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؟ نزيه أهل السنة والجماعة منهج يميتقررون فرقة وبدنوس كالنسو تحذير مدرك ما استنكك تقرى اللوي نزيهم بدنوس أستقربوا كالنسو قابرات شوات تهيدوا بلو ما استنكك تقرى اللوي نمي لو تياكيو. بلفوا يا أهل السنة والجماعة منهج يتقررن هلو فرقة دمي بالنا تمت لاي سهتت لاي لا يتنب. الجواب: نحن نحذر من المخالفين عموما ان يابتكلو مخالف كهونو سوش باتك علي الناس تنكك علم يحكم من قد يتقارنو سوش بمولو كان السقارة تهونو بلن تحذير النادر قلن اهم بمن دنو نصحا للأمة أمة لممكر تبالنو أمة كأسات لم تبك تبال مالك. ونقول ان لالن نلزم طريق أهل السنة طريق أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة وسم من قد انتبت علن أني زالن. ونترك من خالف أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وسن يتقارن هلو أنت ولن بلن أن الناقر علن سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة يا يتقارن بدن ويم قل لسف كأهل السنة والجماعة وش قا يتقارن بك نتب تنشمي ونتلك زورو زورو كأهل السنة والجماعة قا تكارانيس كهون درس كالسنة السنة كقالن انتو والنو انتو انتو وال نايزا انتو والن السنة انتو والن مالس بدنونم هنا قل لسابون مالس. لأننا مكنيات منيا إذا تساهلنا في المخالفة مخالفا عقالنا من نايك هنا أي شي من شقر اللات اتشي قالنا تكو እዚ ላይ እንኳን ባናካብር ጥሩ ነው ለአንድነት ሲባል እንደዚህ አይነቶችን ተቃቀን ኺላፎች ብንተዋቸው ችግር የለም አያን ግልጽ የሆኑ ሙኻለፋዎችን ምን ተው ከሆነ ቸልተኛ ምን ሆነ ከሆነ ربما تتطور الامور وتتضخم ምናልባት እነዛ ነገሮች ሊሻሻሉ ይችላሉ تتطور ማለት ሊሻሻሉ ይችላሉ እየተቀየሩ እየተቀየሩ ሊያድጉ ይችላሉ يرحمك الله وتتضخم ليتلقوا مثل اللومل بحالا مقاقا ممن تلبت درجة لي لدرس تلال بابا من دمي بالو ومعظم النار من مستصغر الشر لي بالو تللق ساتو سميماتوت تننش كهونو تسفنداري ساتو سنو تبلو تننش ساتو ستسبسبو تللق ساتني فترالو تترو سمدقمو تسبسبو منني فترالو غوراني فترالو እንደዛ ስለሆነ ነገሩ ሙኻለፋው የበዛ ሲመጣ ተሰብስቦ ከባድ ችግር ሊፈጥር ይችላልና ችላ ማለት አያስፈልግም። ፈልሙኻለፈቱ ላ ተጁዙ አበደን በፍጹም ሙኻለፋ አህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ ዓቂደተን ወመንሀጀን ወስሉከን ወዒባደተን ወሙዓመላ በማንኛውም ረገድ መቃረን አይፈቀድም አይቻልም። ወየጅቡ ሉዙሙ ጠሪቀቲ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ يا أهل السنة والجماعة وسم من قد مجبت مقديت أي هنال في الكبيرة والصغيرة بتل اللي كميهم بتل النش قداش لاي بأهل السنة والجماعة وسمنهج لاي مقواز ياسفل لقال فتاش عند مستالي ميت أكسوات شوالو تحذير مدرج يا أهل السنة والجماعة منهج يتقارن بودنوش فالنس ما استنقك ويمد موكا قل سبوش ما استنقك ثوب النس لا يشود النان لا يتعلل بمرجع كهنا يا سوي تساسات بت النتب يتكسن زي بو تاسل تساسات ان لا تكتلو بودنم كهنا ايه بودن زي بو تالاي سهت سرالبت ان لا تكتلو تيالو بمرجع بأدب بس نسرعات كهنا يفكر المالك فتاك امام احمد رحمه الله سنك قبة النو امين ناقر اسكي عندون ورد بلونا نملك. قال محمد بن بندار الجرجاني للإمام أحمد محمد بن بندار مبالوثي لإمام أحمد لأهلته إنه ليشتد علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. أنا عندما يسوي ثمان ستة أقالي عندها هنا تشكر اللبت أقالي عندها هنا تشكر اللبت مالت بتآني كبدني على لسه هيا هو لسني أو ما برار علي مالت كتاش كم اسمه ربتاش هيا هو لك قطر لك. فقال أحمد إمام أحمد قالت إذا سكت أنت وسكت أنا أنت مزم كالك إهم فرته أنا مزم كالكوين. فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم جاهل هنا وسوي مهيم هنا وسوي إن يوم كبشتن يوم متشن بلي يوم متشن ناوكو أنا ما أنت من ناوكو عميت داي هنا بنيان أو ني كبدنيا لسو سميان زم كان من مما يوقت ما هي موت بنزي صوت تتعللوا يايا انديتي هنا الجاهل بمن مات فلو ملفت وقد سئل الإمام أحمد عن حسين الكرابيسي قال للسائل حسين الكرابيسي سلم يبال سوي يتطيق إمام أحمد عنده بلوال إيسو لفظي بالقرآن مخلوق ودميل يا الله نقرقر باهري وسايهون فطرونه ودمي أسمثل نقرقر قبتو نبال يمي لابابا لفظي بالقرآن مخلوق ودميل أستساسب قبتو نبال كذيام قال للسائل سلزي سوي يتطيق إمام أحمد قالو هو مبتدع إيه سوي مبتدع نو بدعة كتاين وبدعة الرماج نوبلو بقل فتناقروا هميتي هون البنية لالالو. وقال في موضع آخر بل لابو تادق مونديه بلوال إياك إياك وحسين الكرابيسي أدرهن أدرهن حسين الكرابيسي تتنك قالو لا تكلمه أن لا تناقروا ولا تكلم من يكلمه السنين من ناقرونم أن لا تناقروا أربع مرات أو خمس مرات عرفت جزيه ويم أمس جزيه إن إيدا جاكمو إمام أحمد أستنك قوال مكنياتهم ميسو وده في تمي متى حشى عليك تاش ما برر عليك قلت أن دمي هنا بزوس وتشجع عبرو تكمدو ثم يزر الزر إمام أحمد النجلي النجلي إيه سو طرنا وأخلاق وعلم اللو بلو تكمدو سنتوش تشود قوال أنت ما درهم السم جاقوات دنيا داتون يسونم قوات دنيا قوات دنيا درجهن داتيز نعم بشتانيا بشتان ولتينيا سلال فلال أو بسبب ماذا سببي هنا تينيا أن بشتانيا بروك هنا تينيا بشتانيا لمهن سببي هنا تينيا وقل لبشتانيا وتينيا لمهن سببي هنا إيه محن ولا بشتانيوش تينيوش قاتلو هنو يشرال لني أي شروم تينيوش قم بشتانيوش قاتلو هنو إلي تاممو يسلال له لزانه علماء السلم يستنكه كتن ده هنا سوف جامل كمت كمتا للا سكرت لم يفتر منه. بل يرى السلف الكلام في أهل بل يرى السلف الكلام في أهل البدع أفضل من الصيام والصلاة والاعتكاف اللهم قدمت علماء السلم مبتدع من ناقر بدعا مثل سوش ما قالت صلاة كمسكر يقل صلاة واجبنا للم زيلا يلب النبل صرف صلاة قبلية بعدية صلاة الليل أو دمو صرف صوموتشن كمتوم وين اعتكاف اعتكاف مواجب هذا اللم إنهن صنع عبادة كمسرات عندهم سلام مبتدعوش من ناقرنا ما قالت يشال ليبل دال كمال الدرجة درسوات لزيم قيل للإمام أحمد إمام أحمد اللي تبلو تطيق وان لكذي الرجل يصوم ويصلي يهون سوي يصومل صلاة سجدال ترك صلاة كتن ويعتكف اعتكاف من درجال أحب إليك إيه ثون وأنت زند تود جمي هنا أو يتكلم في أهل البدع ويسلم مبتدع من ناقرون من بلطو بدعة سل بدعو شيء برارة ثون كبدعة من سنك الشلا لهن يوتر عبادة مثرا وتبال. فقال الإمام أحمد إذا صام وصلى واعتكف إيه سو بصوم بسجد اعتكاف بادر فإنما هو لنفسه يزي عباداتك ملقلونه راسه ما شاء الله إيمانه يتمرال تقوى يتمرال الله زند له درجة يتمرال جنسا. وإذا تكلم في أهل البدع فلمبتدع كتناقرة سل بدعة كاستمارة سوك بدعا لتنك كادرقة فإنما هو للمسلمين يزي سويتك مولى مسلم وسنو. وهذا هذا أفضل إيه يبلد على نيزن ليتشالنو بيمثلو إيه نيونو مكنياتو مستو دعوة سادر فوت يسون دعوة سمتو كذابي دعا براقو قدر أستم أجريا قنيل النزان مسوش كجهنم يادن المال كذي درس در صالي سلفوش أقوام بزيه قدائي لأي مال نونجي هميتي هون ببنا ليالو من ناقر يالباس شبوت علي حقنا يدبكم نبر قن عنا قاقرة شمال ليوني قبل هذا بيسمو اللابت سدف يا الزلم هوني اللابت مسدف سمرت هذا اللم مبتدي عشان سمعت شوني يا نسو يفلق بيدعى بيسران منقوة إيا سدبنا إيا إنا إيا تعطان وين بالنسو إيا تسعلكن يمن نسا يمشت تحذير كان نسو ما سنقك إيهي لكون السندوم مياس برق قال سوني عرق عالنجي ليا قربا يتلم بس أدب سايهون الله اندالو بالحكمة بس أبب ያለባቸውን ችግር ያነሱ ያ ችግር ደግሞ የት ቦታ ላይ እንደሆነ ችግር ይሆነው የችግሩን ችግርነት ራሱ መናገር ያስፈልጋል ለበነበል ዝም ብሎ ችግሩን ብቻ አንስቶ ወይም ደግሞ በደፈናው አንድን ግለሰብ ተችቶ ከዛ በኋላ ደሊልህ ምንድነው ሲባል አይ እስቲ ቆይ አጣራለሁ እሄ ስህተት ነው እንደዚህ አይነት አካሄድ ስለሆነ ግለሰብ سنናገር ወይም ስለሆነ ቡድን سنናገር مجمّريا مرّجالي نوران نيقبّل أقالي اندازي نوكان دليل مكنياتو من دازي اندازي هادر قوال ازي كتابو لا اندي اندي هنا نقر صفال ازي دعوة لا اندي هنا تقرر تناقرول اشي هنا قرر من شقرالو ليب بالي سلال اشي هنا قرر دقمو كزي قرآن قا يقاتل كزي حديث قا يقاتل كزي صحابو نقرر قا يقاتل بلو يشي نقررون سهتتم عبرو ما وقال لبس ስለሌላም ቡድን እንደዚህ ገለ ቡድን ችግር አለበት ሲለምን ምን ጥያቄ ይነሳ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ችግር አለበት ይሄ ነገር ደግሞ እነሱ የሚሰሩት በቁርአንና በሐዲስ እዚህ ቦታ ላይ አላህ እንደዚህ ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብሏል እዚህ ኪታብ ላይ ገለ ዓሊም እንደዚህ ብሎ አብራርተውታል ብሎ እሱ እንኳን ማብራራት ካልቻለ ስለዚህ የተጻፉ ኪታቦችን እንዲያነብተው ይሁን መንገር አለበት እንጂ እንደው በደፈናው ዝም ብለን ነገሩ መጥፎ ነው ብለን ብቻ ልንይዛ ይገባም እንደዛ አይነት ዕውቀት ከሆነ ደግሞ ያለን አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ሊያጋጥም ይችላል እንደዛ አይነት ዕውቀት ካለን እኛ ራሳችን ብቻ ይዘን ነው ቁጭ ልን ለሚገባው እንጂ በእንደዛ አይነቱ ባልተሟላ ዕውቀት ዳዕዋ እናደርጋለን ብለን ልንነሳ አይገባም እንዲህ አይነት የዳዕዋ ካሄድ እንደውም የማያውቅን ሰው የበለጠ እንዲደናበር የበለጠ እንዲሸሽ ነው የሚያደርገው እንጂ አያቀርብም ሰው ይሁን ለሐቅ ሊያመጣ አይችልም ይራው ሰሂድ ደሞ ዋናው ዓላማው ሰውን ወደ ተውሂድ ወደ ሐቅ ማምጣት ነው እንጂ እንደው ውስጣችን ያለውን ነገር ብቻ ይሆዳችንን እንድናወራበት አይደል የተሰማን ነገር ሁሉ ተናግረንበት እንድናልፍ ሳይሆን ኢስተቁላህ ኢላሉ ዑለሞች ኢስተቁላህ ፊ ኢባዲላህ በአላህ ባሪያዎች ላይ አላህን ፍሩ ይላሉ ያላህን ባሪያዎች ዳዕዋ እናረጋለን ብላችሁ እንዳታጠሟቸው ለነሱ ማይስማም ማይዳዋ አካሄድ እነሱ ሊያስተካክላቸው የማይችልን አነጋገር አካሄድ ይሄዳችሁ የብስ እንዲጠሙ እንዳታረጓቸው እያሉ ይናገራሉ ያስተነቅቃሉ ለዚህም ግድ ስለሆነ ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር ላይ መነጋገር ኢንካሩል ሙንከር ስህተትን መቃወም በስንት ደረጃ ይታያል ተብሏል በአራት ደረጃ ጽፋችሁታል ይሄን علماء اصل الاعتقاد تتكرو يعني اذا لا يازاشوت ما استاوش املس بلاش اي اذا لا سلا تناغركوت مال باراث درجه يتايال يمجمريو يعني انكار اسوغدو كذا بوحالا بسو من مامطا طورون نغر مامطا ثانيو دغمو انكارون منكرون يامطفون نغر ياشاشلوال يقنسوال غمولو بمولو ايطفاو اندي حينتم ما كهيدال እንዲ ሁለቶቹ ምንድናቸው መሽሩዕ ናቸው የተደነገጉ የተወደዱ የዳዕዋ አካሄዶች ናቸው ያን አካሄድ ስንሄድ ሙንከሩን ሙሉ በሙሉ አጥፍተን ጥሩ ነገር ማምጣት የምንችልበት አካሄድ ከሆነ ወይም ደግሞ ሙንከሩን ቢያንስ ሙሉ በሙሉ ባይጠፋ እንኳን ማቃለል የምንችልበት አካሄድ ማለት ነው ሶስተኛው አካሄድ ደግሞ ያ ጥፋት ይወገዳል በዛ አካሄዳችን ግን እንደሱ ተመሳሳይ የሆነ ጥፋት ነው የሚተካው ከዛ በኋላ ይሄ محل اجتهاد ላሉ በዑለሞች መካከል اجتهاد يدرج بس نقرنه وهلهم عالم بس ذات أفات كبرت هناك لك لا أستاذ لتدبت الشلال كذابوها لميمة أو تفات الشلال ميلو عالم وشفلو إهني إهني دعوة كهيدي فقدتا أي كذابوها لميمة أوم تفات يوصله هنا بس ذي نقر لي من نقر أسفلق من ميلو علم وشلمو إهني ناس كهيد مهيد أسفلق بلو يزاقوتا إهني اجتهاد بوتانو أراد سنعنا يتسلسلو مدفوع كهيد جن يعني المنكر أسوقدو بزاك كهيدو مالك قل كذابو هلا يباس منكر مامتاسنا شراش عن نبرة تفات شراش عن نبرة وزقبو سلم يسقبو كون سويون بزاك دعوة كهيدو إهي دعوة كهيد يتكلسلي هنا لسويو دعوة كمادرقي لك بزاك كهيد دروب نبرة بتفاتو لاي بيك أمت الشالوال خاصة بتلي يقل لسبو السنسن بمانسات زوري مالك قالين دزهن الشجر اللبث الناس تنككوا يمين نجقر عوني هن نقالين داعي الودوم الصنع لا دامتهم الفلقوم بتعمت على واللهم ان داعي والفلقم ان دسم والفلقم يميلوا عبابا لسنسن النقر بالدليل بما سرجا مهنا اللبث كذابوا على انتم من نبالهم ما سرجا اما النقر بكهنا لمن سنبال ان يالاكم بتشاد السيلين من الكهنا يانسوي اندوم يبلت هلكو سنو من الناس قبو لذي بنجهنة تاكايد هيدو اهين سوي كمادة نابر حتى يا سوي يا داعي مدفومهن بالنوك انقوا تروي هنا سلذي داعي مدفونة للناس رداي من تلبة تروه كهيد اسكننا قين يدرس من دنو ما رقال لب ويمهي سوي هل لبة تفات مش شاشة لبة ويا لبة تفات مولو بمولو ميتو بتن يدعوه كهيد اسكنناو كدرس اتمالتنا يلبن ليلوش نقرو شمن ناقرنا ما استمرنا يلبن انان لذي دفن يالا تقاومو لنقاوم اي قبان بدليل كهونا دقمو ما استنقاك يفكرنا انان سدبن دمو ما استنقاك اللبن اني حق لين يالله تبلو وكبيدا علي يالو سوشن ما استادب ما تعطال ما انقواشش السون دزيهنو السو كزيه الشالم السو كذا وكذا يالو ما استادب إيه من فايدة اللهم بتلاقي باهون وقت مالك باهون وقت شو سألت أنا نال زمن أنا نال بلو بمسبب بتوقت مستعد من ما تعطل سايهون تلقو نجر حقون بدليل ما برارت بما سرجع قالين ده هنا تشجر على بس تنجكم علموا تشين الكلام قرآن حديث مهين الكلام جن بالدليل لهون الجبال مالك السرني وطياكي هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم تحذير منا درجات شون صوت قالين سوية تنقب الشجرة اللب السنل يزين صوت روق النمانسات قد يتايهون بنا الويلة عندها هنا أقوى مثلا لما لكن باهم سات عندنا إخوان المسلمين البدن يزين بدن عن ملكة مكة ثلاثة زند إهي بتامين سبارك السم من دنو منهج الموازنة مبالل منهج الموازنة مالت يعندن سوية مدفوقن ستانسا يسونتروقن مانساتم قديت اللب أقالي عندها نتبيد عيسار الكالك بقن عبادات انكاريون علم درجة خشوع ورع خوف إهن مزرزر اللب لإسلام يكفلون مثواس يادرقون تقادلو من ناقر اللب من منكو أقالي عندها نتشقر بين وربتن قن بقن ستاي عندي عينة عبادة له عندي عينة تقينا ورعنا وعالمنا وبله ما تكس على اللبه قديتان ويميل أقوام الله شيكا كجيبوها لي متى عن ملكاكتنا تزيو ملسولين دمنا ملكته وعلموس قن لبي المرصاد لان عندي عينة عن ملكاكت مشقو إيا تتأبابكونا يلو أهون مالو دروم نبرو ودفيتم إيا تأبابكونا يلو بكي هنا رد ملس ستوبت عليهن من قداي كموتو تم رحمهم الله اهون كالو تم علموش بكي هنا ملس التوبتا ناس الجواب ملس لا يمنالو شخوزان اذا ذكرت محاسنهم ينزيهن يمتحسن اتكاشون سوش ملكام سرا ملكام قون كان السهمة فمعناه ترقومو من دنو ان انت دعوت لاتباعهم فهو النسون اللي كتل دعوة إياد الركنو تري إياد الركنو أبشر مدفوقون بالتاتي عابدنو زاهدنو تقينو يلك عندهم تكتلوا تيالكنو لا بفلتم قالوا لا تذكر محاسنهم ملكام قلنا شون ما أخفن ساعة تحذير بمتادر قبش بمتاسنك قبش ساعة اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط نسوا اللبة سيكت بالتانسة يتساسا صبة النتب سوون دايك ثلاث شون نسون يمتفلق بسن رأس نتب يعنن بالشاء أنسى لأنه مكنياتهم نقروا ليس موقولا إليك أن تزكي وضعهم أنت النسوا اللبة هنيتا عندتها تأرانا عندتها دنك ألتشو ألتمدبكم ليس موقولا إليك مالت أنت بزيه نقر لي ألتوكلكم ألتمدبكم سلنسوا طور النت عندتها ورادا لم يقوم كو أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم أنت يتمدبك بطين كانت ميتبك أو نقر الناس يعلبات شون سهتت ما أبرارتنا الزيبو تعتصى السؤال بالدليل مكنياتهم مرجعوا إيه سلوانا بلا سهتت شون عندت قلت انجي عندت تعدن كالشوار اللم يمي سلقوا من أجل أن يتوبوا منه عندنا الناس يعلن سهتت شون أوقوا كسيتتاتشون دي تارمونا دي توبتو حقا نمي كبالو سوشكا هونو مالس ومن أجل أن يحذره غيرهم كالنسو يتشالو سوش دقمو يعني نسهتت اللي تنكا قتمت أنيهن ولتنا قروش ميته عبرارا انجي ملكام قلنا شون ما كان سهل عواد الركلة شو مالسنا والخطأ الذي هم عليه نسالو بسهتت ربما يذهب بحسناتهم كلها لو ما عندان ليكو يالاشون خير سرا طرقو الناسون بمولو ليهات أفاو يشلال انداي سايم يادر قبتها قات عميل يفتر يشلال إن كان كفرا أو شركا يا سهتك كفرنا شرك درجة لأي ميدرسك هنا كفرنا شرك لأي يودك أساو ملكا مقونون دي تساي اللفال هزين دي بلو ينسى اللاشوال وربما عندان دي زي دقمو يرجع على حسناتهم يميات أفوتفات كفرنا شرك بايهون منكوا كمبزات يتنسى كملكام قولنا شو لبل تشلال بزي ساعت لمن دنو طرو قولنا شو من نسى اللاشو وربما عندان لقزي دقمو تكون حسنات في نظري يا أنت طرو مثلو نقر بانت أي تاليهون شلال طرو يهونو أما بالدليل بمرجا في التايب قرآننا بحديث منسر في التايقل طرو لا يهون شلال فلذي أنت طرو بلا يستبكون وليست حسنات عند الله الله زندقني أنت طرو ألكو نقر طرو لا يهون شلال إن نفسهم ملكم قلن منسات عايز فلقم أي فكر بكثاي هنا عايز فلقم من نسات اللبتم ما برفاتاتنا أمي هنا عندهم فهو النسون اللي كثل ورزيك اللي تكث مثال الله كذيبة فيك عند شيخي هنا ني أسعرية مذهب يا أسعرية من قد يمي كثل انسو لهنا قوادين يسو السون زي روت عدن كوت ما شاء الله هذا إمام المسلمين إيه كوي مسلموس إمامنا وبلو بمادنك أشتو مكنيات أشتو غاين ببرو سويي يان سويي وردوت يستوون عدناكو سايتو مالس وردوت كزيابوها لأسوغا سيمالالس مجرش علي يا شعاليا مذهب اعتنا قادرقو شابتو بزاوي كوي يستوال عند هنا الشقر اللي فتر سلميكل نياهون الزيبو تالي سلوهنا مطفو بدا علي سلالسو بدليل بما سرجع علموس سلقالين لزيب الأول زي كتاب ولا عندي هلبتن عندي في الورد ستوال هي الكوية تناقركوين شقن هي سوية عندها نسلة تسبين وراهم منقوا لسلم انها يكفلوا مسواتي هي هينو عابد نبر زاهد نبر تقي نبر كالكوين من دن ايما صندق يترقو عندها نسل زاهد انها تقي هنا سو عندك بيينو مدفوس راهم امان سو هي تياكين امي كربلي سوشنم مجمرا لا يتناقركو تمدفو نقر بامول ارسوك السوت هي طرقون يشفن الله تعالبية عندما ناقر أنه ميكو ترون هي لازم قدي تايهون نقر هذا اللم عندان لقزيقن من ساتين يصل لقبت وقت نورال من نساو مانو ودجرم شخوزان يبرارو تال يا يتساساتو سوي تحذير من يدرقو ويمسهتاتو من نساو سوي أهل السنة والجماعة كهونا بأهل السنة والجماعة منهج لايكات على سو كهوننا بهنا يجتهاد قدي يا أحكام قدري كتساساته يستون طرقون نيانستان شاقوزي وطالي بيستاساتهم فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة كلالي نتشو فهو عالم رباني عالم نتشو هيك أهل السنة والجماعة منهجا فتاتشو ميمسا السلوتية بالا فروغ النتشو يتنسالتشو تهتتاتشو لنقر شلا على بلزياغن مبتدع شكهنو ينسون طرق من ساد ينس طرق من السومتينو تاريخ أشوف شو ورا هي تاريخ متحفظنا ناسهم تاريخ ثلاثة من الناس لون ميوراو طرقونهم متفقونهم نوم ميبرارو لازم تبلو تاريخ كتابه شن بتقلتو مبتدعي هون سوتشن إن دال ثلاثة الناس من الناس يبرارو طرقونهم متفقون الناس نوم ميبرارو لازم نوكو إيزي منهج الموازنة وأن أكن كنيش لمنهج الموازنة أباك أميك ومستوش عندما أخرج جميتك موت كفلك يا إمام الذهبي كتاب سير أعلام النبلاء أنكفت كفلك أن البداية والنهاية يا ابن كثير كتاب قلت وكفلقات الزالة يبزوك قدمت مأتفوس وش تاريك تزرزروال دين مأتفو قلنا شوم طرو قلنا شوم ميتنا السيلال تاريك كتاب لاي ثلاثة يوم أن ننسلونا طرو قلنا مأتفو قلنا ننسل أما في باب التحذير كسوية وتفاتية محسن قدر إسلايجن سلا طروس رأو سلا طرو قنو منساس عياس فالقم إيهي يمجمع رأو النقدرون عندما أبلاتك عندما أفرشنا يميكو الطروم أخلا عندنا يوطيك جماعة التبليغ على سبيل المثال لك. لمثال يا أهل تبليغ يميبالو تبودنوش يقولون إلى اللو نحن نريد أن نسير على منهج أهل السنة والجماعة. إن ياب أهل السنة والجماعة منهج لينو للنقواز من فلقو إلى اللو. ولكن بعضهم قد يخطئ. جن عندان روتشو استاسات اللو عندان دي بل بزوم جيجي تمرمل. فيقولون إلى اللو كيف تحكمون علينا وتحذرون منا. يعني تساستو تساستو هل تبلو رد سيستاتو عندك بنيا لا عندك زين الفرد تفرد بنا لا تشوف عندك كنيا تحذير تادر قال لا تشوف إني أبا حك لا يلفن للذين الإسلام بلنهن هلو تقدر له مسواتية كفن عندك تحذير تادر قلنا لا تشيل لنا من تلا لا تشوف تلا نزيد بدن وشلال عندك جمره تحذيره جمر يزيد إياك ملف براسه من دنو تحذيرنا هذا فلزيد إياك هم ملف لساتونه فلا تبلغ بدن من الناس ماله فالنزي برنوش متنك كاسفلاجي مهونونا لأفرارونا بالدليل بما سرجع مالتنا عندي تحذير دمي ترق نقدي تملكتو بنقرات الله تحذير بتملكتو ويم رد مستة بتملكتو مرتدي عسلي عندنا رد مستة ميش فكدو لعلموشنا عندنا نقر سهتتنا وبلو يعني سهتت مفرج ميشلوس بما سرجع علموشنا فزعنا طلاب العلم تماريوش من دنو مدرج اللبن ينزين علموت رد يزن ما سلالفنا كنيا ميتة بكمل انزين يا يعلموت شنبوتا يزن لم ينسو شبها وشلو ملس ستعلم بلا لن نقاب زي قبا بمبتدع عليه اللو رد ستعلم يني بلا لن نقاب زي قبا يعلموت شردنا ما كتل اللبن الجواب جماعة التبليغ يتبليغ بدن كتب عنهم من ذهبوا معهم ودارسوهم فلنسوا عبراتشو دعوة يوتا ودارسوهم عبراتشو يتمامارو سوش بل النسو بودنوس تالاق مريهونو بودنون شان كساكسو ينبرو سوشلو توبة تادرقو تفاو باتشو الكتاب قلي ما ننتاشو اللي اوقو مثلو تنسو نسو وكتبوا عنهم الكثير فلنسو بزو تفاول من يبال الباب بابال عربو جن اهل مكة أدرى بشعابها يمكا سوش يمكا نشلقو ميوكوت النسونا الشيبال مكا غرام مانا شلقو عما كبابينا ناو منقدوا بزونا وستا وستالة يمكا منقد ميوكو وراسو يمكا تولا جهونا سونا وزدو ينوري عدى قمت هزيو جليلا قرسو متو سلا مكا منقد لياورا عيشلم لكن دزانو نقرو عبرو وستا شو يقبو ينورو سوش توبة تدرقو الله وصفقو عشو سلا النسو بزو تفوال وشخص الأخطاء التي عندهم الناس زند يلوتن سهتتوتن مرمرة واوتتو مداني تاكتونم أسكم طوال تشخيص مالت يهون انشقر مرمرو ليتو موت أسمت فعليكم أن تقرأوا ما كتب عنهم فلنسى يتطافوا كتابه انبوا ادراتون ليتبين لكم الحكم حكم في هذا بذي سوري الله حكم تكلنيا وثاني من ما هون اندالبت اندي برارالاچو انذين كتابوت انبوا بلو يمكرالو ني ودتاچن ورد سنل بذي سوري يتطافوا كتابوچ اتاش لاي سيبرارو من يلالو يعلموستن تحذير كتقصوا بهالا وكتب عنهم الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله كتابا نفيسا فريدا في بابه وهو أوسع ما كتب عن هذه الفرقة حيث جمع فيه بيان حقيقة هذه الجماعة من كتبها والرد عليها بزي زرع بالنس زرع الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري يميبال كتاب سفوال سفايل كتاب بزي كتاب فلنجي جمعوش حقيقة ونتنيا مان النس سفوال والرد عليها نسب اللبات وسهتة وسمل سنسفوال وبيّن شهادة الشهود العدول من أبناء جنسها وغيرهم تككّل أن يهونوا مسكاري وشّة مسكّروا تنم نقّر يمسكّروا بتن نقّر عبر أرسوال كراسة شو سوشمل عبروا يوتاشو عبروا شو ينورسو فلنسو من النتيا ورّوني تنقّروا نقّر إذا كتاب لاي أخكم متوال لمن حصلت لهم مواقف خاصة مع قادتها وأتباعها النزا يبدنو تلالاق مريوشقا ليو قنن ينتين براسو قرب قنن ينتين براسو توش كجابوها لا تهبتو يسطو تني مسكر النسقال أسكم متوال وهو مطبوع الحمد لله في كتاب تاسمو البسم القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ينمي الكتابنا إن كتاب مانباب يتبك بنا المدسم وكتب عنهم الميجر محمد أسلم رحمه الله وهو باكستاني الجنسية ومن خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة محمد أسلم ميبالو من باكستاناوي مدينة ميقنيو جامعة الإسلامية إسلاموي إنفرستي تمروي تمركانو إهم بالنسو زرياء فوباتشوال وكتب عنهم الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ عن أخطائهم يم الكتاب وهو من أوسع ما كتب في فرقة التبليغ وهو شرح لكتاب محمد أسلم بزي زرياخة تطافوا كتابوش بتعام تفتيه هنا كتابنا يم جمريون يم محمد أسلم كتاب يم يبرارا نويلة انقدي في فرقة إيه بودني تقوى قوام البتكيزي اللو يا قوى قوام بودنا اللو فلزي من النفق سسي يوم ماوك يمي فلك سوكال فعشابوها لا سنيو النامات سنيو كعشابوها لا يمي كروت بروغرامو سلاش مستاسة في سلال أهوني جمرنو للا كراءة سنبيهون كسبة كسبين يالقو بمتو قطر نزيه كراءة وشناتو مي جمرو سلال نزيه بدين الإسلام يالو عداد ديس بودنوك أفكاراتو عملكا كتاتو من اندهونا يتو قانو كمرجا قامي كاتو تميلون بدليل بمسرجا أي علم السن كتاب انكر اللن الحمد لله الله أغنانا عن اتباع فلان وعلان شخوزا الحمد لله الله قالين ما يتوقعون مما يتوقعون كمكتل الله أبقابتنا القرآن حديث بمكتل فلان علان وعلان ملك فلان لم يتوق قل سبنا علان ملك دم ولما يتوق ملك ميتاوقونم اساسونم غتاسونم تماغبسبس الله تبقونال فعندنا طريق اهل السنه والجماعه ان يازند اهل السنه والجماعه منغد الله يقلتو هو تقمطو لنال نلزمه ايهم منغد نثبطوالن انكتلوالن نبي صلى الله عليه وسلم ترسكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك من ما يتبربر نج عبري يهونه منغد لاي نو يتوقواچو بلاوال ولا علينا من جماعة تبليغ أو غير تبليغ إن يا تبليغ منهم ليلة بدن أسفل لقنم من ما يرق لنم نياتهم دين الإسلام وين أهل السنة والجماعة منهج من أن يتقواد لبت نقر سلا ليلة ما مايا أسفل لقوم عندان دو تندم ملوك مال باهم ساعتكو يتقوى قوام ويالو بدن وش مال اسكزاري التسرب بتن بلو بم يحسبو بتمنقر لينو يتقوى زوال مثال يا اخوان المسلمين በሆነ መንገድ ላይ ቡድን አቋቁሞ ሲጓዝ ይሄ ነጥብ የሲያሳው በኩል ማለት ይሄ ፓርት በዲን الاسلام ውስጥ እስካሁን ስራ አልተሰራበትም እንቅስቃሴ አልተደረገበትም وكذلك تبلغ من ذي بودن سيقواكم إيه يدعوا كهيد اسكزاري التسرابتم بمي لا استساسب أهل السنة والجماعة وسكن ميلوت من دنو كنيا بفيت ينبروت صحابوش تابعيوش أتباو التابعين قدمت مهوران منم سلدين قد يتوت نقر يلم كل النقر تناقروال كل النقر استمروال قرآن إن حديثنا أبرارتوال قرآن إن حديثنا تقبروال በታማኝነት ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ ለውማው አሰላልፈዋል እነሱን ነው አርአያልና ድርግ የሚገባው ነው የምንላቸው ማለት ነውና ሌላ ቡድን አያስፈልገንም ማማያ هذا لسنا بحاجة إليه ለዚህ አይነቱን ቡድን ከጊዜ በኋላ ወሊድ العصر هنا ጊዜው ይሁን ቡድኖችን አንፈልጋቸውም አያስፈልጉንም فماذا بعد الحق إلا الضلال كحق በኋላ ጥመት እንጂ ምን አለ ሰውየው حقን ካልያዘ ጥመት ላይ መውደቅ እንጂ ሌላ ምንም ሊያጋጥመው አይችልም ለዚህም ጥሩ እንደ መመሪያ አድርገልን ይዘ የሚገባ የሁዘይፋ ረዲየላሁ ዐንሁ ንግግር አለ ሁዘይፋ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ ሲያስተምሩ ሲያስጠነቅቁ ለኛ ማለት كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر ما قال إلا يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابو تشالفروا تن عبادة بلاتشو هنداسروا عبادة رقاتشو هنداسيزوالو مكنياتهم ميما جمّره وتولد ياسك أرّو نقر يلّم لما ترسو تولد كل النقر أرّصال سلادين يمياسفلقوا النقر وشبمولو تناقروال شرطوال أستمروال أستلالفوال تزيابو هلان ياما جمّر يمياسفلق النقر يلّم سلالو فكزيابو هلان ميقواقوا مبرنوش أستلقوا النمالتن እዲ እነዚህ ስለዚህም ቡድን የተወሰነ መነጋገር ያስፈልጋል አማ حقيقتهم ስለነዚህ ቡድኖች ስለ ተብሊግ ሐቂቃ ኡነታ فقد كتب عنهم كتابات كثيره ስለነሱ ብዙ ኪታቦች ተጽፈዋል اطلعوا عليها تعرفوا እነዛን ኪታቦች ተመልክቷቸው ስለነሱ ማንነት ታውቃላችሁ በመረጃ الذين كتبوا عنهم فلنسو يتعافوا السوش ممن ذهبوا معهم كالنسو قابروا لدعوة يوطوا سوش ناتشو امي اقوات شو مالي وسافروا معهم كالنسو قابروا يتقوازوا وخالطوهم عبروا تكلاك لواتشو عندهن وابرواتشو ينوروا ينبروا ناتشو يتعافوا تنا كان دجاهن السو دقمو وشاس اللي نور سلم مايشل طرو ما براريام سلم ميقين كتابون عن ببوت وكتبوا عنهم عن معرفة وعن بينة ስለነሱ የጻፉት በደም ባውቀዋቸው በማስረጃ ነው ለዚህ እነኚህ ኪታቦች አንብቡ በማለት ይመክራሉ ሼክ ፈውዛን حفظه الله እንዴ ነው እንግዲህ ሱኒ የሆነ عالم ሊሆን የሚገባው ስለእንደዚህ አይነት ቢድዓ ሲጠየቅ ቢድዓ ስለሚያራምዱ ቡድኖችም ሆነ ግለሰቦች ሲጠየቅ አፍረጥርጦ መናገር ነው እንጂ አድበስብሶ ማለፍ አይደለም አሁን ሼክ ፈውዛን አንድነትን አይወዱም አንድነትን አይፈልጉም ይሄን ጥያቄ ሲጠየቁ ተውተው እንደሄነን ነገር ማንሳት አያስፈልግም እለፈው ዝለለው ይሄንን ማለት ጠፍቷቸው ነው አልጠፋቸው ይሄ እስላምን ይከፋፍላል ገሌ ቡድን ገሌ ቡድን አስተበሉ ሁሉም ሙስሊም አንድ ነው ማለት ጠፍቷቸው ነው አልጠፋቸው ዋጅብ ዑለሞች ግዴታ ዒልም ያላቸው ሰዎች ግዴታ ይሄ ነው በያን ነው አላህ ወኢዝ አኸዘ الذين ወኢዝ አኸዘ الله ከነዛ أهل الكتاب ومصحف كتسطو سوش الله قال كدان البازة جيزي عصاو سلال من بلونه قال كدان يازو لتبيننه للناس ولا تقتمونه اهين بنان تلا يمي وردهم من مريا لسوش للتابر الروس لا تدبكو تنال انجي حقا ندبكو مالف اهي عالم مقلتا ايدا لما الناس ونمللو سنم علموش ارآيا